يا عجيبي يا عجيبي يا عجيبي يا عجب يا عجيبي يا عجب السواقة في مطب والمسبب والسبب ناس ما هي واعية يا عجيبي يا عجب السواقة في مطب والمسبب والسبب ناس ما هي واعية ناس يمشوا مسرعين يعجنوا الشارع عجين ناس يمشوا مسرعين يعجنوا الشارع عجين هالشمال وهيمين والسراج الطافية يا عجيب يا عجب السواقة في مطر والمسبب والسبب ناس ما هي واعية كيف تمزح في الصدام أنت سايق مش تمام كيف تمزح في الصدام أنت سايق مش تمام المسابق بزحام مو مودب يومية يا عجيب يا عجب السواقة في مطر والمسبب وسبب ناس ما هي واعية علم أطفال تسوق رجعوا ذي تحت فوق علم أطفال تسوق رجعوا ذي تحت فوق السواقة فن وذوق مش جعالة حالية يا عجيب يا عجب السواقة في مطار والمسبب والسبب ناس ما هي واعية عطل الشارع وقال ادهفوني يا عيال عطل الشارع وقال ادهفوني يا عيال لا تزيد في المجال غير البطارية يا عجيب يا عجب السواقة في مطار والمسبب وسبب ناس ما هي واعية التواير صلعت والفرامل ودعت التواير صلعت والفرامل ودعت والفجيعة روعت والنهاية مبكية يا عجيب يا عجب السواقة في مطار والمسبب وسبب ناس ما هي واعية اسمعوا يا سايقين وافهموا قولي بحين اسمعوا يا سايقين وافهموا قولي بحين السواقة مش عجيب هي مهارة واعية يا عجيب يا عجب السواقة في مطر والمسبب وسبب ناس ما هي واعية ناس ما هي واعية يا عجيب يا عجيب يا عجيب يا عجب والمسبب وسبب ناس ما هي واعية ناس ما هي واعية يا عجيبي يا عجيبي يا عجيبي يا عجيبي